الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد الإخوة الكرام، هذا الدرس 38 من العاصمية. قال ابن عاصم: ونحلات ليس لها افتقار إلى حيازة وذا المختار، وينفذ المنحول للصغير مع أخيه في المشائئين موت واقع، ومع طلاق قبل الابتناء تثبت والفسخ مع البناء، والخلف فيها مع وقوع الفسخ في تناكح قبل البناء فعريفي. هذه الأبيات كما ذكرنا يتكلم فيها عن النحلة، والنحلة هي العطية التي يعطيها الأب لابنه في الزواج أو ابنته، وذكرنا أن هذه العطية تعطى له بدون حيازة مثلها مثل البيع. ثم قال: وينفذ المنحول للصغير مع أخيه في المشائئين موت وقع، ومع طلاق قبل الابتناء تثبت والفسخ مع البناء. فهنا أراد أن يقول لنا إن العطية التي تعطى للكبير ومعه الصغير فهما شركاء فيها في العقد، نافذة لهما، وإن وقع الموت للكبير فهي للصغير كذلك في الأرض المشاعة. ثم قال: ومع طلاق قبل الابتناء تثبت مع فسخ ومع الابتناء. معناه أن النكاح إذا وقع على نحلتين ووقع الطلاق قبل الابتناء فإن العطية أي النحلة فإنها تثبت، والفسخ مع البناء هذا إن طلقها قبل الابتناء، أعطاها وعد العطاء، أعطاها وعد الدار، قال لها في العقد النكاح قال لها نعطيك دار أو نعطيك سيارة أو نعطيك شيء من هذا، لكن وقع الطلاق ولم يدخل عليها، ومع طلاق قبل الابتناء وقع الطلاق ما زال ما دخلش بها، فإن العطية تثبت لها. إن النكاح إذا وقع على نحلتين فطلق الزوج قبل البناء أو فسخه فإن العطية تثبت، وإن كان الفسخ قبل البناء هناك قولان في المسألة، قيل ترجع للناحل وقيل للمنحول، أي قيل إن العطية ترجع للعاطي أو ترجع للمعطي، وبه العمل جرى به العمل كما قال الفقهاء. إذا فسخ النكاح قبل البناء، هذا قول آخر، قال لك والخلف فيها مع وقوع الفسخ. إذا وقع الفسخ قبل البناء فهناك المسألة فيها أن النحلة العطية ترجع للآبي، وإن طلقها قبل البناء فلها النصف. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين. الحمد لله.